ما زلنا مع المهذب وفقه الشافعي، وما زلنا مع أهم العبادات أو الركن الركين من هذا الدين، ألا وهو الصلاة، الذي قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم أنها العلامة الفارقة بين أهل الإخلاص والإيمان وأهل الكفران والعصيان والنفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. والصلاة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أنيط فلاح المرء ورضا الله للعال عن المرء وصلاح الأعمال بهذه الصلاة. أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من صلحت صلاته صلح سائر أعماله، وأن من فسدت صلاته فسد سائر أعماله. فمن صلحت صلاته أفلح ونجح، وإلا فقد خاب وخسر. وأول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، تحريم بكل امرئ مكلف أن ينشغل بفقه هذه العبادة الجليلة، ما يصلحها والذي يفسدها فيتجنب الذي يفسد، وأيضا يتطلع إلى ما يصلح هذه الصلاة فيعمل به. الغرض المقصود، انتهينا من الكلام على شروط الصلاة وتكلمنا عن أركان الصلاة، ثم بعد ذلك ختمنا الكلام على مبطلات الصلاة أو مفسدات الصلاة، ونسني بإذن الله بالكلام على مكروهات الصلاة. تكلمنا عن الشروط حتى يأتي بها المرء فتصح صلاته: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إن الله لا يعبد إلا بما شرع، وما شرعه الله جل وعلا ما شرعه إلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهات بين الرسول وبين قول فقيه. وإذا تعلمت الشروط فأتيت بها، فاعلم أن للصلاة أركانا، فإذا كان للصلاة أركان لابد أن تأتي بهذه الأركان حتى تصح الصلاة. فإن أتيت بالشروط أتيت بالأركان وصحت صلاتك، فلابد أن تجتنب هذه المبطلات وهذه المفسدات عموما تأصيلا لأي أمر كان. لابد إذا أردنا أن نصل إلى حكم ما، لابد أن يتوفر في الشيء الذي نريد الحكم عليه، تتوفر فيه الشروط وتنتفي الموانع. نفس الأمر، تتوفر الشروط في الصلاة يعني الشروط والأركان، وتنتفي الموانع المبطلات. فأنت تتعلم مفسدات الصلاة ومبطلات الصلاة حتى تنحي نفسك عنها، ولا تتلبس بمفسد من مفسدات الصلاة، وتصح صلاتك بإذن الله، ثم تصح بعد ذلك سائر الأعمال. تكلمنا عن مبطلات الصلاة، وقلنا منها اختلال شرط من الشروط اللي مبطلات الصلاة، ومنها أيضا ما أغفلناه الأسبوع الماضي، وهو إذا صلى المرء كما أشار المصنف، إذا صلى المرء على ثوبه نجاسة، إذا صلى المرء على ثوبه نجاسة صلاته لا تصح. لما؟ لأنه مأمور شرعا أن يكون طاهرا داخلا وخارجا، أن يتطهر وأن يأتي بالطهارة التي أمر بها الله جل وعلا: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآيات في أعضاء الطهارة. وأيضا أن يتطهر ظاهرا، لأنه بين يدي الله جل في علاه. عموما قال الله جل في علاه: يا الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذه فوق الطهارة. وقال الله جل وعلا: وثيابك فطهر. فعندنا في المذهب هو قول جمهور أهل العلم أن من صلى على ثوب أو في ثوب فيه نجاسة فصلاته لا تصح في حال من الأحوال، لأنه قد اختل شرط من شروط الصلاة. وخالف في ذلك بعض الظاهرية، وهذا الذي تبنى من المتأخرين الإمام الشوكاني، لأن مسألة طهارة الثوب ليست شرطا في صحة الصلاة، هي عموما واجب من الواجبات. وهذا أيضا كلام وتقرير فيه قوة، قال: هي عموما واجب من الواجبات، لا يعني يجب على المرء أن يطهر ثوبه بعموم قول الله جل في علاه: وثيابك فطهر. وهذه ليست خاصة في الصلاة، هذه عام. فهو يرى الإمام الشوكاني هنا كأنه يرى أن مطلق النهي لا يقتضي الفساد هنا، أن الجهة منفكة، الجهة منفكة، بأن طهارة الثوب عامة داخل الصلاة وخارج الصلاة. فمن كان قائما بثوب فيه نجاسة فهو آثم عند الله في علاه داخل الصلاة وخارج الصلاة. فلما كانت المسألة على العموم ليست خاصة بالصلاة، قالوا: فهي علة غير مؤثرة في صحة الصلاة، يأثم المرء لكن صلاته صحيحة والجهة مفك. والصحيح عبارك بذلك أن الصلاة باطلة، لا سيما وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نستأنس به حديث جبريل عليه السلام عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وخاب نعلي فصلوا بنعلي فخلع نعله فخلعوا نعالهم، ثم لما سألهم عن ذلك وقالوا: رأيناك خلعت نعلك فخلعنا النعال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل قد أتاني وقال إن في نعلك أذى أو قذى. وإن كان هذا الحديث لا يساعد الجمهور فيما حققوه في مسألة بطلان الصلاة، ليش؟ لأن هذا الحديث أعم من الدعوة، هذا الدليل أعم من الدعوة. مفهوم؟ أمشي؟ مش مفهوم؟ ممتاز والله. يعني هو يا إخوة افهموني، العلم يضيع بين مستكبر ومستحي، وأنا إشكالي أنا سريع، أنا ما أستطيع أتباطأ، هذه طبع نفسي، ما إيش أفعل؟ فالأخ اللي مش مدرك المسألة يوقفني، ما يصح أن تمر المسائل العلمية هكذا. هو الدليل إيش؟ أن سلم صلى وصلى بالنعال، وهذه سنة معروفة، سنة نبوية، خالف اليهود النصارى بذلك. فصلى الناس خلف صلاة وسلم اقتداء واقتفاء لأثره واقتساء برسول الله سلم بالنعال. في وسط الصلاة خلع سلم نعاله، فخلع الناس حسيا برسول الله سلم النعال، فسألهم لما فعلتم ذلك؟ فقالوا رأيناك خلعت نعلك فخلعنا النعال. فقال يبين أنه ما خلع النعال إلا لعلم. قال أتاني جبريل وقال إن في نعلك أو في نعليك أذى، أو قال إن في نعليك أذى، فخلعها من أجل ذلك. هنا يستدل به الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استدام الصلاة بهذا النعل الذي فيه الأذى. قالوا هذه فيها دلالة أن الصلاة تبطل هنا، ويغتفر الباقي، يغتفر أوائل الصلاة لما؟ لعدم العلم، لعدم العلم. ورفع عظمة الخطأ والنسيان وما استقر عليه وجهل أخو النسيان، فأنزل تحت الحديث. فقالوا يغتفر، لكن الباقي لا يغتفر لأنه علم بما في النعل. صحيح ولا لا؟ هذا وجه استدلال الجمهور. قلنا هذا عام من الدعوة. كيف عام من الدعوة؟ الدعوة أن الصلاة بثوب فيه نجاسة تبطل، صحيح ولا لا؟ الدليل فيه أذى، الأذى يحتمل القذر المستقذر وليس النجس. ما النخامة مستقذرة لكنها ليست نجسة. لما قال فيه أذى قلنا الأذى هنا يحمل القذر المستقبح أو المستقذر ويحمل النجاسة، فصار الحديث على العموم أعم، وأنتم تستدلون بالأعم على الأخص، فلا يساعدكم هذا الحديث على الاستدلال. لفهم الفائدة. لا الحمد لله نستمشي خير. نعم، إذا المسألة هنا قلنا هذا الذي يستدلون به دليل فيه ما فيه من النظر، لكن عندنا حق لما قال الله جل وعلا وثيابك فطهر وإن كانت عامة، قلنا فمن باب أولى أن تكون في الصلاة، لقول الله جل وعلا خذوا زينتكم عند كل مسجد. والأمر الثاني، ما الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم عندما بال الطفل الصغير في ثوبه أن ينضحه بالماء، صحيح ولا لا؟ وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بال العربية في ناحية المسجد أمر في وقتها في الفورية أمر أن يصب على بوله ذنوبا من ماء. فهذه فيها دلالات كما قلنا إذا اجتمعت قوت مذهب الجمهور. فهو في المذهب أيضا يرون بأن الصلاة في الثوب الذي فيه النجاسة تبطل فيه الصلاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المذهب فقال قال انسلم اخذ ذكرك ومذاكرك، يعني حتى لو كان وصل الامر الى شيء من البدن فلابد ان يغسل ما عليه من البدن والثوب على البدن. قال له انسل ذكرك ومذاكرك، وهذا حجة قوية، لاننا لو قلنا بان المرء اذا توضأ امن فلم يغسل الذكر لم يغسل المحل وتوضأ وقام فصلى، على قول بعض اهل الظاهر وقول الترجيح الشوكاني، هذا القول نقول اذا الصلاة عنده هي صلاة صحيح. لأن النجاسة على العضو وهو قد تطهر وتوضأ. وعندنا إذا قلنا بهذا الكلام حنعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الجزم، قال له انزل ذكرك واغسل ذكرك، هذه لا تكون إلا للتهيئة للصلاة. قالوا كيف ذلك؟ قلنا لأنه قال منه الوضوء، قال منه الوضوء، وهذا منه الوضوء بالإجماع أن الذي لاطف امرأته فأمزه لا يجب عليه في الحال أن يتوضأ. يبقى عندما يقول السلام منه الوضوء قال ذلك ليش؟ للصلاة. يبقى مسألة السؤال معروف أنه يسأل من أجل في حتى فهم شيء. لا مش فهمين، نريد ندندن حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله المقداد عن علي بن أبي طالب، سأله وقال الرجل كثير رجل مزاء ماذا يفعل؟ قال أن السلام اغسل ذكرك ومذاكرك. في رواية أخرى لما سئل عن ذلك قال أن السلام منه الوضوء، منه إيش؟ الوضوء. ولما يقول السلام منه الوضوء كأنه علم من السائل أنه ما يسأل إلا لصحة الصلاة، فأمره بالوضوء من أجل الصلاة، فأعطاه شيئا زائدا ألا وهو قال اغسل المحل، اغسل ذكرك حتى تصح الصلاة. هنا لابد أن تتوضأ ولابد أن تغسل ذكر، مفهوم؟ فهذا الحديث يمكن يقوي مذهب الجمهور. الغرض المقصود قول سلم اغسل ذكرك فيها إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إذا كان الذكر فيه النجاسة وصلى بذلك الصلاة لا تصح. يبقى إذن أيضا من مبطلات الصلاة أن يصلي في ثوب فيه نجاسة. وتكلمنا الأسبوع الماضي على أن من مبطلات الصلاة الكلام في الصلاة، وقلنا بأنه في بادئ الأمر في بادئ التشريع كان الكلام مشروعا في داخل الصلاة، كان يدخل المرء فيسلم على أخيه ويصلي فيرد عليه السلام. وحتى في حديث زيد بن أرقم كان تصريحا قال كان أحدنا يتكلم بحاجته مع أخيه حتى أنزل الله جل في علاه حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأصبح الأمر جزم أن يتكلم أحد في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل علي بن مسعود فسلم عليه فلم يرد عليه فوجد في نفسه، فلما انتهى من الصلاة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لإيش؟ لشغل. قد أحدث الله أمرا آخر غير الذي تعهدت، ألا وهو الصلاة وأنت في الصلاة أن تقوم لله قانتا ولا تتكلم. ثم قلنا إذا كان الكلام يبطل الصلاة فالكلام على أضرب أربع. تكلمنا عن الضرب الأول ألا وهو أن يتكلم قاصدا عالما طبعا بكلام أجنبي، والكلام الأجنبي أقصد فيه غير قرآن وغير ذكر وغير إيش دعاء للأدلة التي سقناها الأسبوع الماضي. فيتكلم بكلام أجنبي عن الصلاة قاصدا للكلام عالما بالتحريم غير مجيب للنبي صلى الله عليه وسلم غير منذر الأعمى. قيود أربع، فأول شيء قاصدا عالما، ثاني أجنبي عن الصلاة الكلام، الثالث غير مجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، الرابع غير منذر الأعمى. فقلنا هذا تبطل صلاته، تبطل صلاته. لما تبطل صلاته؟ لأنه قد أتى بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فهنا نطبق القاعدة مطلق أنه يقتضي الفساد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. ما هو الشغل؟ قالها في رواية أخرى مفسرا التسبيح، إنما التسبيح والتكبير. وكما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. إنما التسبيح وإنما أسلوب حفظ، يبقى الصلاة لا يصح فيها إلا التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. قلنا الشافعية قد زادوا رابعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة. إيش الرابع اللي زادوه الشافعية؟ الدعاء. الدعاء قالوا بالدعاء أنك تدعو لأخيك اللهم نجح محمد، اللهم أعطي أحمد، تدعو لغيرك. فقال الشافعية هذا أيضا من الذكر، وهذا صحيح لأن في حديث آخر يبين لنا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود ما في الصحيح يعني علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي، فبعدما علمه الصلاة قال له ولتتخير من الدعاء ما شئت، ولتتخير من الدعاء ما شئت. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي دعا لأقوام ودعا على أقوام، فدل ذلك على أن قال صلى الله عليه وسلم إنما التسبيح والتكبير أو قال التهليل وتلاوة القرآن، علمنا أن هذا من التسبيح من الذكر يعني يقصد بها عموم الذكر. فالصلاة تبطل من أجل هذه الأدلة. الضرب الثاني قد تكلمنا عنه ما أدري أو وقفنا عليه، الضرب الثاني هو أن يتكلم عالما قاصدا الكلام عامدا لكن في مصلحة الصلاة، لكن في مصلحة الصلاة. وأنا أغفلت هذا الشرط في الأول، إحنا قلنا غير المجيب للنبي غير المنذر الأعمى في غير مصلحة الصلاة. فهنا قد تكلم قاصدا عالما بالتحريم لمصلحة الصلاة. قلنا في المذهب الصلاة تبطل، الصلاة تبطل لأنه كلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. هو إذا قال يا إمام أنت قمت إلى الخامسة والصلاة أربع ركعات فقد أتى بكلام أجنبي عن الصلاة. فقلنا المذهب أن الصلاة تبطل، والحنابلة والمالكية قالوا الصلاة لا تبطل، واستدلوا على ذلك بحديث ذي اليدين. وقد رد على ذلك وبينا أن الراجح الصحيح أن الصلاة تبطل، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه الأمة بأسرها من نابه شيء في الصلاة فليتكلم بما شاء. من الكذاب الأفاك الأثيم الذي قال نسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك، قال من نابه شيء من رابه شيء في صلاته فليسبح. فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فحصر الأمر على التسبيح أو التصفيق. والكلام أيسر أم التسبيح أيسر؟ التسبيح أيسر، الكلام أيسر. خلينا نشوف أهل المناطق هنا مراكمهم، التسبيح أيسر ولا الكلام أيسر؟ التسبيح أيسر، الكلام أيسر. من صمت نجا، سكت تسلم أفضل لك. شوف يا اخوان التأثير هنا التأثير على ايش؟ التأثير على المتعبد. ده معنى التأثير، مش تأثير في اللسان، التأثير على المتعبد. انت لو سبحت ممكن هذا الامر يفقهه الامام، وممكن الا يفقهه، يبقى ما فعلت شيئا، ما اصحت الصلاه. لكن الكلام ايسر عندما تقول له سبحان الله، يقول الرجل بيسبح بصوت عالي ربنا يحفظه، بس لو فهم وتدبر ان الامام ما يشوش عليه للتسبيح، هذا عند الامام. واخر يقول سبحان الله، يقول هذا الرجل خاشع، ذكرني ان اسبح وانا سافر، وما ما ممكن ما ياتي عنده في راسه ان هو اتى بزايد عن الصلاه او ناقص عن الصلاه. لكن لما اقول له تصريحا يا امام انت في الخامسه، اي احتمال غير وارد، قطع الاحتمال، فهذا تيسير الى ان ينجز مع الامام ويصلح له ما افسده. مفهوم ولا لا؟ طيب لما يخير الانسان بين امرين يختار ايش؟ عيسرهما، كما صرحت عائشه رضي الله عنها وارضاها، قالت ما خير الانسان بين امرين الا اختار. طب هنا الايسر الكلام حتى تصح الصلاه، فاغفلها النبي صلى الله عليه وسلم من صحه التعبير، واتى ببديل عنها الا وهو التسبيح. لما ياتي بذلك الانسان يدل على ان الاصح شرعا والاسد شرعا هو ان يسبح فقط ولا يتكلم، لان الاصل العام ان في الصلاه شغله، ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الادمي ولا استثناء. مفهوم ولا لا؟ هذه مسألة تبين لنا الراجح خلاف الحنابلة والمالكية. الضرب الثالث من الذي وقفنا عنده ألا وهو الكلام ناسيا أو جاهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن سبق لسانه من غير قصد إلى الكلام أو غلبه الضحك ولم يطل لم تبطل، لأنه غير مفرط فيه، فهو كالناس والجاهل. وإن طال الكلام وهو ناس أو جاهل بالتحريم أو مغلوب ففيه وجهان المنصوص في البويطي أن صلاته تبطل، لأن كلام الناس والجاهل والمغلوب كالعمل القليل إذا كثر أبطل الصلاة، فكذلك الكلام. ومن أصحابنا من قال لا تبطل كأكل الناس لا يبطل الصوم قل أو كثر، وإن تنحنح أو تنفس أو نفخ أو بكى أو تبسم عامدا ولم يبن منه حرفان لم تبطل صلاته، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كسفت الشمس. عبد الله بن رضي الله تعالى عنهما قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سجد جعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد في الركعة الثانية، فلما قضى صلاته قال: والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي النار حتى أني لأطفئها خشية أن تغشاكم، ولأن ما لم يتبين منه حرفان ليس بكلام فلا تبطل به الصلاة. هذا حديث ضعيف. الغرض المقصود تكلم على مسألة سبق اللسان بالكلام، وهذا سنفرعه على التأصيل في الضرب الثالث والضرب الرابع. الضرب الثالث هو أن يتكلم ناسيا. زيد قام يصلي صلاة الفجر وكان رجلا بكاء، أو قل كان رجلا متدبرا خاشعا، لكن أصابه في الليل هم عظيم من دين أو غير ذلك، فانشغل بهذا الدين ونسي أنه في الصلاة. بعدما كبر وقرع الاستفتاح سمع الإمام يقرأ، ثم بعد ذلك انشغل باله وهمه بالدين في الليل فنسي أنه في صلاة، فقال: لو رزقني الله رزقا واسعا أعطي لهذا دينه وأعطي لهذا دينه وأوسع على أهلي، وهو يتكلم في الصلاة ونسي أنه في صلاة، فما استوعب أو ما استيقظ من نسيانه وما انتبه مما هو فيه إلا والإمام يقول الله أكبر، فكبر وأتم الصلاة مع الإمام. فلما سلم قال: ويلي، قد تكلمت في صلاتي، وقد تعلمت وأنا في دروس الفقه أن الكلام في الصلاة يبطلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، فهل تصح صلاتي أم لا؟ قلنا: أنت عندما تكلمت كنت متذكرا أنك في صلاة؟ قال: والله نسيت كل شيء، أنا كنت ناسي أنني في صلاة تكلمت بهذا الكلام. قلنا: حكمك الآن سنبينه. إذا تكلم زيد بكلام أجنبي عن الصلاة قاصدا للكلام، ضع تحتها خط قاصدا للكلام، هو قاصد يتكلم، قاصدا للكلام عامدا له، قاصد الكلام عامدا له، لكنه ينسى أنه أو نسي أنه في صلاة، أو نسي الحكم، إما نسي أنه في صلاة أو نسي الحكم أنه قال: قد تعلمت أن الكلام في الصلاة يبطلها، لكني نسيت هذا الحكم. وإما أن يكون نسي الحكم أو نسي أنه في صلاة. فإن كان نسيا فالمذهب أن صلاته صحيحة، المذهب أن صلاته صحيحة، إن تكلم نسيا فصلاته صحيحة. والأدلة على ذلك كثيرة، منها أولا دليل عام ثم دليل خاص ثم دليل أخص. أما الدليل العام فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عموما في السنن: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. ورفع عن أمتي هذا عموم ينزل تحته، رفع الحكم ورفع إيش الإثم، رفع الحكم ورفع الإثم على العموم. والقاعدة عند الفقهاء يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه، فإذا رفع من النبي صلى الله عليه وسلم رفع الحكم ورفع الإثم، فتبقى الصلاة على ما هي عليه وأن الصلاة صحيحة. هذا بالنسبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. والدليل الخاص، الخاص ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن الحكم السلمي قام يصلي فعطس رجل فحمد الله فقال له: يرحمك الله. فقال: حدقني الناس أبصاره، كادوا يقتلونني. ثم قلت: ما لهم ينظرون، ويل أمي، ما لهم ينظرون إلي هكذا. فأخذوا يضربون على أفخاذهم يسكتونني. فلما انتهيت من الصلاة أثنى على السلام في تعاملي معه، حسن تعاملي معه، وقال: والله ما كهرني ما نهرني، وفي رواية شتمني إنه كان خير معلم لي. ثم بين له إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الآدمي، وما أمره أن يعيد الصلاة. قلنا: ما وجه الدلالة؟ نحن نتكلم في النسيان. ومعاوية، لا، معاوية جاهل، جاهل، لأنه ما يعلم، أنه قال صلاتنا هذه لا يصح فيها من كلام الآدمي. فقلنا: الجهل عند علمائنا الجهل أخو النسيان، الجهل هنا أخو النسيان، فيكون هذا الحديث أصل في الجهل والنسيان يقص عليه. يبقى هذا الحديث دلالة، لكنه دلالة من جهة القياس، من جهة القياس دلوا بحديث ثاني وقالوا لا فرق، لأن القاعدة العامة الشريعة أتت لا تفرق بين، أجيب بسرعة، الشريعة أتت لا تفرق بين المتماثلين، وما هي من الظالمين ببعيد، لا تفرق بحال من المتماثلين، والجهل متماثل مع النسيان. فإن كان حكم الجهل الإغفال عما وقع منه فالنسيان نفس الأمر أنه أخو الجهل. واستدلوا أيضا بحديث آخر ألا هو حديث، وهذا يعني فيه نظر، يعني لابد أن تبحث كيف استدلوا به، هو حديث ذي اليدين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المسلم نسى سهى صلى بهم أربعا، فسهى بسلم من السرية، فقام المسلم واستدار إلى أصحابه فقال: ذي اليدين، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لا هذه ولا تلك. وكلمه وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ هذا الحديث لا يساعدكم، أنتم تستدلون بهذا الحديث على صحة صلاة من؟ المتكلم إيش؟ ناسيا، حالة كونه ناسيا. وهنا نسلم كيف نستدل بهذا الحديث؟ هو سلم من الصلاة وتكلم على أنه قد انقضت صلاة، فكيف تستدلون بهذا الباب؟ كيف يكون يساعدكم هذا الحديث على الاستدلال؟ إنه أكمل؟ لا، عشان تسرعت، اللي بيعرف يرفع يده خلاص. ما انت اسمعني، هل يصح لطالب علم ان يسير في المعمعان بدون سلاح؟ اذا حمل وطيس يموت في اوله. طالب العلم لا يصح ان نطلق عليه انه من طلبة العلم الا ومعه ايه؟ سلاح. لا تحكن رأسك الا بدليل، يكون معك الدليل وفهم الدليل، هذا الاهم، دي المرتبة الثانية. صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة، ما ده دي النتيجة والثمرة. لكن الآن هم يعارضون، الآن نحن نستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وسلم ناسيا ثم تكلم، طيب، وأتم الصلاة ولم يعد الصلاة. قالوا: هذا دليل لنا على أن الذي يتكلم ناسيا صلاته صحيح. يتكلم ناسيا وين؟ في الصلاة. أحسن، هو لما سلم صار في صلاة أم لا؟ هذا هو النزاع، مفهوم؟ طيب، اطرب، مفهوم؟ ترى عايزك تجاوب مش تقول مفهوم. جيد، هذا عشان انت تتناوش من قريب. طب ما هو يبقى اذا ما صح يستدل الشافعي بهذا الحديث يا ابني؟ افهم، انت قدمت مقدمه خلينا نمشي معاك فيها. هو تكلم عمدا وهم يستدلون على الناس، فاذا لا يساعدهم هذا الحديث. قل ذلك. يبقى يساعدهم انت بتتناقض. نعم ده اقوى من النسيان. يبقى اذا المتكلم عمدا صلاته صح. شوف اترك اترك مش مهندس لا تكلم عامدا. احسن هذا لازم نريده مرتب على النسيان مقدمة أصيلة. هم قالوا نعم تكلم عامدا لكن هذا العمد كان مرتبا على ايش؟ على النسيان حالة كونه ناسيا في سلامه من الصلاة. قالوا اذا نستدل به حالة كونه ناسيا ساهيا وبنى على الصلاة هو تكلم عامدا نعم لكن الاصل الاصيل انه ما خرج من الصلاة الا ايش؟ الا ناسيا. وعلى العموم عندهم ما يغنيهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع علومات الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وخالف المذهب الاحناف والاوزاعي والنخعي ابراهيم النخعي كان من ثقات الاثبات. وايضا الروايه عن احمد بن حنبل قالوا الصلاه تفطر تكلم ناسيا تكلم عامدا فهما سواء. واستدلوا على ذلك بادله كثيره منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الصلاه لشغله. ايش هو الشغل؟ قال التسبيح والتكبير وتلاوه القران. والذي يتكلم بكلام اجنبي ما هو سبح ولا تلا قرانا ولا ذكر الله جل في علاه ولا كفر ولا هلل. فاذا هو قد وقع تحت عموم النبي صلى الله عليه وسلم ان في صلاه لشغله فهو لم ينشغل بالصلاه. قالوا ايضا قد قال النبي تصريحا ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين. وهذا على العموم سواء ناسيا او ايش او ذاكرا او عامدا او قاصدا او جاهلا. لانه قال ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين. اذا من تكلم بكلام الادميين عموما ناسيا او عامدا فصلاته باطله. هذا عموم القول لا سيما انهم قالوا من تكلم بكلام اجنبي فقد اتى بهيئه صلاه لم ياتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نتعبد الله بالهيئه التي عبد بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال تصريحا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يبقى اذا من تكلم بكلام اجنبي في الصلاه فقد اتى بامر ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فيصير باطلا وردا. مفهوم؟ مفهوم؟ يبقى هنا لنا ان نطبق القاعده مطلق النهي يقتضي الفساد. ونستدل على ذلك بدليلكم انتم حديث معاويه لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اقر على الكلام نهاه نهى عن ان يتكلم وقال ان في الصلاه لشغله ان صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الادميين. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا مطلق نهي يقتضي الفساد يبقى الصلاه فاسده. وهذا كلام من القوه بمكان حق. هذا كلام من القوه بمكان لكننا ندين الله بالمذهب وهو القول الراجح وقول الجمهور وان من تكلم ناسيا فصلاته صحيحه. فصلاته صحيحه لا سيما وان القول الفصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان. وحديث معاويه حقا النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتكلم بعد ذلك لكن اقر في الكلام او اغفل الكلام عندما تكلم في الصلاه وما امره ان يعيد. فلما لم يامره ان يعيد الصلاه علمنا ان الشرع قد اعتمد هذه الصلاه وصححها لوجود النسيان. وهذا الذي يوافق روح الشريعه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله جل وعلا لا يهلك قوما حتى يبين لهم ما يتقون. فالذي يجهل مثله مثل الناس. فلذلك نقول تصح الصلاه. ونقول حديثنا خاص وهو رفع عن امتي الخطا والنسيان خاص من وجه. وحديثكم عام لان حديثنا الان هو عام مخصوص عام عام من وجه وخاص من وجه. حديثنا خاص في قضية واحدة قضية الصلاة وحديث في قضية واحدة قضية الكلام ناسيا. وحديثكم عام والخاص يقدم على العام. وممكن أن نقول لا نستدل بالخاص والعام في رفعة نستدل به في حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه. لأن حديث معاوية خاص بالصلاة وأنه تكلم جاهلا بكلام أجنبي والجهل أخو النسيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة فيقدم الخاص على العام. هذا بالنسبة للرد على من قال بأن الصلاة تبطل بالكلام الأجنبي حتى ولو كان ناسيا. ولنا أيضا توجيه في قولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أنهم قالوا رفع الإثم ولم يرفع الحكم. قلنا خصصتم بلا مخصص. خصصتم بلا مخصص ويبقى العام على عموم ما لم يأتي دليل ظاهر مخصص يخصصه. ويعضد هذا العموم حديث من؟ معاوية أنه لم يأمره إلا يأمره بالإعادة. مفهوم؟ مفهوم؟ مفهوم الرد. يبقى الخلاصة بأن من تكلم ناسيا فإن الشرع قد صحح صلاته كما في حديث معاوية وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع نمت الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا ما أتاه، إن كان نسيا فلا يؤاخذ على ذلك وتبقى صلاته صحيحة بإذن الله. إذن هذا الضرب الثالث من الكلام على الكلام في الصلاة على أضرب أربعة. الضرب الرابع هو أن يقصد الكلام عامدا، أن يقصد الكلام عامدا لكنه يجهل الفضل. في الحالتين إن كان ناسيا أنه في صلاة فصلاته صحيحة أيضا. نعم، لأنه إذا كان ناسيا في الصلاة وتكلم ثم كبر الإمام قال الله أكبر فركع فقال سبحان الله أنا في صلاة، قال في نفسه سبحان الله أنا في صلاة فتذكر أنه في صلاة فأتم الصلاة مع الإمام فصلاته صحيحة. وإن كان ناسيا الحكم أيضا في نفس الأمر فهما سيان. أحسن الله عليك. الرابع أن يتكلم عامدا قاصدا الكلام بكلام أجنبي عن الصلاة جاهلا بالحكم، يتكلم قاصدا عامدا بكلام أجنبي جاهلا بالحكم، يعني يجهل بأن الشرع قد منع الكلام في الصلاة كأنه يعلم حديث زيد بن أرقم الأول أو حديث ابن مسعود أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة ولم يعلم الناسخ، لم يعلم الناسخ، جاهل الناسخ. فقام يصلي فمر عليه أخوه فقال كيف حالك السلام عليكم ورحمة الله طمني على أهلك، وتكلم معه في الصلاة ثم أتم صلاته. فهذا قد تكلم بكلام أجنبي في الصلاة لكنه لا يعلم الحرمة، لا يعلم أن الشرع قد حرم الكلام الأجنبي في الصلاة. فحكمه في المذهب أن صلاته صحيحة، حكمه في المذهب أن صلاته صحيحة. ويستدلون على ذلك أيضا بأمرين اثنين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع علامات الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لما رفع الخطأ فقلنا الجهل من باب أول، ولما رفع النسيان قلنا الجهل أخو النسيان، فيبقى هذا من باب القياس الأولوي وأيضا من قياس المثل. فالجاهل أخو النسيان، فإن كان النسيان قلنا بصحة صلاة فالجاهل يكون بصحة صلاة. والدليل الخاص في هذا الباب هو حديث معاوية أنه قام فعطس رجل، قام يصلي فصلى مع ناس فعطس رجل فقال يرحمك الله، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، ولم يأمره بالإعادة. وهذا أخص ما يكون لأنه قد تكلم بكلام أجنبي لكنه كان جاهلا للحكم، لأن صلى الله عليه وسلم علمه وهو في نفس الحديث قال علمني رسول الله، خير معلم هو رسول الله، والله ما كهرني ولا نهرني، فهو علمه ما جهل. فلما كان جاهلا ما أمره بالإعادة فصحت الصلاة على أنه تكلم جاهلا. وهذا قول المذهب، هذا المذهب اتفق الجمهور جمهور أهل العلم مع الشافعية بأن من تكلم جاهلا في الصلاة فصلاته صحيحة ولا تبطل. خالف بذلك الأحناف وقالوا من تكلم جاهلا صلاته باطلة. وعندهم أصل أصيب في هذا الباب أنهم قد اعتمدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، فهذا نهي عن الكلام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تصلح إلا بالذكر أو التسبيح أو التهليل، وأي كلام أجنبي لا يصلح الصلاة. وطبقوا قاعدة مطلق النهي يقتدي الفساد، وأيضا قد طبقوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والمعنى من صلى صلاة ليست عليها صلاتنا لا تشبه صلاتنا فهي رد، فهو من تكلم بكلام أجنبي في الصلاة لم يشابه صلاة النبي، فالحكم أن تكون باطلة وأن يكون الحكم عليها أنها رد كما بين الأحناف في ذلك. والصحيح الراجح هو القول الأول، قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، أن من تكلم جاهلا بالحكم في الصلاة فصلاته أيضا صحيحة ولا يؤمر بالإعادة. وما استدل به الأحناف فهو عام مخصوص بهذه الوقائع، الأحاديث التي استدلوا بها أن في الصلاة الشغرة أن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين عام مخصوص بالجاهل. مخصوص بإيش؟ بالجاهل. حديث معاوية خاص، والقاعدة عند أهل الأصول لا يتعارض عام وخاص، إن وجد العام وجد الخاص قدمنا الخاص على، فنحن نقول إذا معاوية كل من جاهل مثل معاوية فحكمه حكم معاوية. ما معنى ذلك؟ كل من جاهل فتكلم جاهلا في الصلاة فصلاته صحيح. إذن هذا الضرب الرابع ألا هو أن يتكلم عامدا جاهلا بالحكم فصلاته صحيحا خلافا للأحناف. يبقى لنا فروع على هذا التأصيل. إن تكلم عامدا فإنه يستثنى، إن تكلم عامدا عندنا التأصيل، إن تكلم عامدا فصلاته باطلة. إن تكلم عامدا بكلام أجنبي عالما بالتحريم فصلاته باطلة. فإن تكلم ويستثنى من هذا الأصل العام أنه يمكن أن يتكلم عامدا عالما بالتحريم ولا تبطل صلاته. في حالتين عندنا في المذهب، حالة متفق عليها وحالة مختلف فيها سنبينهم. أما الحالة المتفق عليها ألا وهي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو رد الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم أو رد كلام رد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته صحيحة وإن كان عامدا للكلام. الحديث كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه وكان في صلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا أبي، فنظر أبي للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي فلم يرد عليه. فلما انقضت صلاته وجد في نفسه كيف لا يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجبني، سلمت عليك ما منعك أن تجبني؟ قال يا رسول الله كنت في صلاة. قال ما علمت فيما أوحي إلي؟ في قول الله جل في علاه يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، فقال استجيبوا لله وإيش وللرسول، فإذا هو وجوبا عليه إذا دعاه أن يجيبه، وهذا عام في الصلاة وفي غير الصلاة وابقى الآن على عمومه. فلما قال لأبي هذا الكلام قال أبي والله لا أعود. استدل الشافعية بذلك على أنه إذا رد على رسول الله ولو بكلام أجنبي وهو في الصلاة فالصلاة تكون صحيحة، فالصلاة تكون صحيحة. وهذا فقط للفقه الآن، فقط للفقه الآن. لما لا ممكن في ناس يقول لك مر عليه رسول الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كالذي يقوم يقول حاضر النبي. طب حاضر هنا حاضر، انت فقط اللي شفته انت رأيته اصبحت صحابيا، الحمد لله نسلم على الصحابي في عصرنا هذا. من يعتقد بان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يراه يقظة، هذا الكلام الكلام الذي لا يمكن ان يعقل ولا يقبله تمجه الاسماع ولا يقبله قلب بحال من الاحوال. فاذا صلى مثلا صلى وجدناه يصلي ينحرف يسارا ويتكلم وكيف حالك وكيف حال بناتك او ازواجك، وبعد ما ينتهي يقول يا رجل خرجت من الصلاه تكلمت كلام باجنبي في صلاه عامدا، قال والله تكلمت كلاما عامدا قاصدا الكلام ولا تقصد الصلاه. لما؟ قال انني كنت اكلم النبي. هو يكلم النبي في عقلنا هذا ليش؟ ان هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقف، منه من قال ذلك يعتقد هذا كلام باطل. فنقول ان احنا هذه المساله نتفقه فيها نعلمها فقه يجرنا الامر الى مساله اخرى تعلمناها فقها يقاس عليها غيرها. كيف ذلك؟ أقول لك الشافعية قالوا أن هذا أصل أصيل ينظرون في الحكمة، قالوا تعارض واجبان، هو يجب عليه أن يسكت في الصلاة وقوموا لله قانتين، وعارضه واجب آخر أقوى منه ألا وهو يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، فتعارض واجبان فقدم الأخص على الأعم، قدم الأخص على الأعم ألا وهو الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا الأصل نقيس عليه غير، الشافعية يقولون ذلك. قالوا فإن قام يصلي فوجد رجلا أعمى يمر بحفرة سيقع وأهله، والهلاك ممنوع، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يمكن أن يرضى له ولا تقتلوا أنفسكم، هو يقصد أن لا تقتل أخاك، فذكر أنفسكم فنفس أخيك إيش كنفسك. فقالوا فإذا قال له يا أعمى انتبه أنت أمام حفرة لا تسقط فيها، فهنا تكلم بكلام أجنبي عامدا قاصدا الكلام وهو في الصلاة، لكن تكلم بكلام يجب عليه أن يتكلم به، مفهوم ولا لا؟ يجب أن يحفظ حياة أخيه أم لا؟ يجب، ولا تقتل أنفسكم، وهذه دلالة واضحة جدا. فقالوا يجب عليه تنبيه الغافل تنبيه الأعمى حتى لا يقتل نفسه حتى لا يغفل، فيجب عليه أن ينبهه. فلما كان واجبا عليه شابه الواجب الآخر الذي هو استجابة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك في المذهب قالوا فإن نبه الأعمى بكلام أجنبي وهو في الصلاة وجوبا عليه أن ينبهه. ففي المذهب قولان، القول الأول لا تصح الصلاة وهو الأضعف في المذهب، والمعتمد في المذهب أن صلاته صحيحة. قلنا لما؟ قالوا لأنه قد أتى بما عليه من واجب أخص من الواجب الذي هو فيه، مثله إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي استقاره الإمام النووي وقال الصحيح أن الصلاة لا تبطل، لكن الذي أدين الله به أن الصلاة تبطل، الذي أدين الله به وأنتم أحراص هذا المثال، الذي أدين الله به أنها تبطل، وإن كان الأمر واجبا عليه، لأن مسألة الاستجابة للرسول خاصة بالرسول ولا يقاس على الرسول مثله غير الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني قياسا على الصيام، أطبقوا واتفقوا حتى في المذهب أنه لو رأى الصائم رجلا على حالة غرق فيجب عليه الإفطار من أجل إنقاذ هذا الرجل، فينزل فينقذ حياة هذا الرجل وعليه قضاء اليوم الذي أفطره. وما قالوا بصحة الصوم لأنه قد أتى بمفطر، فصحيح رأي أنه قد أتى بما يبطل الصلاة بما يجب عليه. هنا نقول رفع الاسم ولم يرفع الحكم، داخل حكم الذمة مشغولة بالصلاة فيجب عليه قضاء هذه الصلاة لأنه قد أتى بكلام أجنبي في الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، هو قد أتى بكلام الآدميين ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا يجب عليه، قلنا يجب عليه يرفع الاسم عن نفسه لكن عليه قضاء الصلاة، ولابد أن يأتي بصلاة على هيئة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، خلى النسيان والجهل فقط. هذا بالنسبة للفرع على الكلام الضرب الرابع من الكلام على الكلام في الصلاة، الكلام الأجنبي عن الصلاة عامدا. الفرع الآخر ذكره أخونا عندما ذكر المت، وهو رجل قام يصلي، عمرو قام يصلي، وهو يصلي بعدما صلى الركعة الأولى والثانية بصلاة العشاء، جاء في الركعة الثالثة فكر في أمر كان بينه وبين أخيه وقال كان لابد علي أن أنصحه، يحدث نفسه أن أنصحه وأقول له لابد أن تقوم الليل. طالب العلم بلا قيام الليل ليس بطالب علم، وشرف المؤمن قيامه بالليل. فتكلم بهذا الكلام سبق لسان ولا كان ما كان ناسيا، تصوروا المسألة، هذا لم يكن ناسيا، عالما بالتحريم وليس قاصدا للكلام، وليس قاصدا الكلام، اختلج في نفسه النصيحة التي نصحها لأخيه فسبق لسانه الكلام فقال أما قلت لك أن تقوم الليل، أما قلت لك أن تقوم الليل، فكرر هذا الكلام سبق لسان، غلبه الكلام ولكنه لم يقصد الكلام. فإن كان سبق لسانه الكلام الصحيح الراجح أن الصلاة لا تبطل. وهذا يحدث كثيرا من إخواننا، ممكن ينشغل بأمر معين وهو في السجود يريد أن يسبح ما يسبح، يتكلم بكلام الذي انشغل به، فهل تبطل صلاته؟ الصحيح أنه لا تبطل الصلاة، الصحيح أنه لا تبطل الصلاة من وجوه. الوجه الأول لأنه لم يكن قاصدا للكلام، لم يكن قاصدا للكلام، والأحكام مناطة بالقصود بالإرادات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثاني أنه قد غلب هذا الكلام، سبق هذا الكلام، زرع هذا الكلام، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من زرع القيء فلا قضاء عليه، من زرع القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. تفرق الشرع بين من غلبه الأمر أو أراد الأمر، فالفارق بين الأمرين الإرادة، فهذا لم يرد الكلام ولم يقصد الكلام لكن سبق لسانه الكلام. والاستدلال الثاني هو باب قياس الأولى، القياس الجلي في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقروا عليه، فالناس إن تكلم ناسيا فصلاته صحيحة. نحن نقول الآن هذا من باب القياس الجلي، قياس الأولوي، كيف ذلك؟ الذي سبق لسانه الكلام يدخل تحت حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان من باب أولى. لا من باب أولى، قلت عبود أحسن، هذا فارق، الناس قاصد الكلام لكنه ناسي الحكم أو ناسي أنه في إيش؟ في صلاة. أما الذي سبق لسانه ما قصد الكلام، فلما الشرع ارتضى به أنه ناسي وهو قاصد الكلام فنسي الحكم قلنا له رفع عنك الحكم والإثم. فمن باب أولى من لم يقصد الكلام أن يرفع الشرع عنه الحكم والإثم، مفهوم؟ الحمد لله، هذا من باب الأولوي. يبقى إذا لو سبق لسانه الكلام فصلاته صحيحة ليس فيها تمت شيء. وهذا الذي يجرون سامحوني لأن ده فقه مترابط، أنا والله أنا ماشي بتعجب وأنا براجع في هذه المسألة في رأسي بقول يا رب سبحانك على هذا العلم وهذا الفقه، يعني هذا يجرك إلى أيضا إتقان شيخ الإسلام ابن تيمية على من قال لامرأة أنت طالق وقد سبق لسانه الطلاق ولم يرد الإرادات والقصود ولم يرد الطلاق لا تطلق المرأة، مع أن أئمة الأربعة يقولون بطلاق المرأة، وهو يقول لا تطلق المرأة، المسألة على القصود، المسألة على الإرادات. فهنا الشرع انظر، الشرع نظر إلى أنه قد سبق لسانه الكلام وهو لم يقصد الكلام فيعني صح صلاته، فصلاته صحيحة في هذا الفرع لو سبق الكلام في الصلاة. يبقى لنا الكلام على البكاء في الصلاة على نفس الوتيرة. البكاء في الصلاة من أعظم العبادات ومن أعظم الطاعات، المرء إذا بكى في الصلاة خشع قلبه ظرفت عينه، فهذه من أعظم الطاعات وأعظم القربات وأصلح الصالحات النبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. لا سيما وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه العصبون كان إذا قام يصلي سمع لصدره أزيز كأزيز المرجم اللي بيغلي، الزيت اللي يغلي من البكاء من شدة الخشوع وتدبر الآيات. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالناس فيقرأ سورة يوسف فلا يتملك نفسه من البكاء. وكان أبو بكر، وما أدراكم أبو بكر، كان أبو بكر رضي الله عنه كما وصفته عائشة رضي الله عنها كان رجلا أسيفا بكاء ما يتملك نفسه عندما يقرأ القرآن. فمن أعظم الطاعات البكاء في الصلاة. لكن الإشكال، كل الإشكال أنك تنظر، الفقيه بينظر بأن هذه من أعظم الطاعات، لكن لابد أن ننظر ونوحص النظر في هذا البكاء، صاحبه ما يبطل الصلاة أم لا. فإذا بكى في صلاته فأخرج حرفين، والحرفان يساويان الكلام، يعني الكلم في اللغة يعني من حرفين يظهر أنه كلام، فإن ظهر أنه كلام بطلت الصلاة. كان يصلي مثلا فيقرأ المرء في سورة يوسف أو في سورة هود ويقرأ بآيات العذاب، يقرأ بآيات الموت، يقرأ بآيات البعث، فيبكي بكاء شديدا. فإذا بكى بكاء شديدا لا شيء عليه، ولو نفخ ولو خرج منه حرف واحد لا يصح أن يكون كلاما فصلاته صحيحة. أما إذا أخرج حرفين وظهر من الحرفين كلاما فإن أو أظهر كلاما فإننا نقول تبطل الصلاة. ومثال ذلك أن رجل هذا أنا عصرت صليت بجانب رجل، فصلى الإمام وكان له صوت طيب بفضل الله، فصلى سورة هود وأتى بنصيحة لما أتى على الآيات التي ينطق فيها نوح ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فأتى بهذه الآيات فوجدت رجل بكى بكاء انفجر في البكاء صراحة. لكن هو بعد البكاء بكى قال آه، هو بيبكي قال آه أو تأوه، المهم أخرج حرفين. وبعدين صاحب بقى التأوه ده آه يا أبا والله أقسم بالله أنا حق، قال آه يا أبا أنا خفت أنه يلطم بعد كده، فآه يا أبا وأطال نفس وأيضا أتم الصلاة مع الإمام. الحاصل أنه هو أتى بحرفين وظهر الكلام، فقلنا بذلك تبطل الصلاة. فإذا قال أف أو تأوه أو قال آه أو قال رحمة الله عليك يا أمي ليه ستينة، فده كله صلاة تبطل في ذلك، لأنه أتى بكلام صاحب البكاء الكلام. استدل علماءنا الأصحاب في أن البكاء لا يبطل الصلاة بذاته إلا إذا صاحبه الكلام، بأن الإنسان قد صلى وبكى في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث ضعيف أنه صلى صلاة الكسوف فلما سجد نفخ ينفخ هكذا عشان تفهم هذا التصوير ليس بحرفين، ولا يمكن أن نقول أن هذا إيش كلام، لكن نفخ نفخ النبي صلى الله عليه وسلم. فالنفخ هذا لو النفخ ممكن يكون فيه يظهر منه كلام أف بهذه يقول تبطل الصلاة، لكن لا تبطل. ليش؟ الفرق من اثنين، نعم ظهر أف هذا كلام صحيح ليس بكلام فنفخ، هذا النفخ هو يقول نفخ. ليش؟ لأنه رأى النار ثم بكى كثيرا بأبي وأمي وقال ألم تعدني ربي، ألم تعدني لو أنا ألا تعذيمه أنا فيهم، ألم تعدني أنك لا تعذيمهم يستغفرون في سورة الأنفال، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. فقال ذلك ونفخ النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إذا بكى ونفخ ومع ذلك الصلاة صحيحة وتمت، فيما لأنه لم يخرج حرفين يظهر من ذلك الكلام تبطل به الصلاة. إذن إذا كان في هناك البكاء في الصلاة ولم تظهر الحروف ولا الكلام فالصلاة صحيحة، أما إذا أظهر التنحنح وأظهر حرفين يفهم من ذلك كلام في كلام لغة العرب فتبطل الصلاة. هذا بالنسبة لهذا الفرع. فرع آخر مرتب عليه وهو قراءة القرآن في النفس، القراءة في النفس أو دعك من القراءة كلام النفس. رجل تكلم في نفسه، يتكلم بما حدث بينه وبين امرأته، بما حدث بينه وبين مديره، بما حدث بينه وبين ابنه، وهو في الصلاة كل ذلك يدور في خلاجات نفسه. وهذا يحدث كثيرا، الشيطان يأتي يقول لك اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، كما حدث أبي هريرة أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر له دراك، فإذا انتهى الأذان أقبل حتى يفرق بين الرجل وبين تدبره في كلام الله جل في علاه. فإذا صوب إلى الصلاة فر ثم عليك رجعة، يعني يحاول أن يشوش على المرء صلاته، يقول له اذكر كذا واذكر كذا. فاذا تكلم الرجل في خاصه نفسه في داخله نفسه تكلم بكلام كثير، فهل تبطل الصلاه ام لا؟ الصحيح الراجح انه لا تبطل الصلاه، لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: تجاوز الله لامتي عما حدثت بها انفسهم ما لم يتكلم او يعمل، ما لم يتكلم او يعمل. احنا فين؟ ليه بقى تجاوز؟ ويعني حكم المنوط بالكلام، قد تكلم المرء في نفسه كلام، هذا كلام، الا يسمى كلاما؟ تكلم في نفسه الا يسمى كلاما؟ كلام. طب لم في نفسه مش كلام؟ يعني كلام ولا مش كلام؟ ما هو ما ينفعش يقعد قدامه عايز ينام. اما بتتدبر، تتدبر وبعد كده اقص عليا الرؤية. جيد. هو ليس بكلام، هو ليس بكلام. فلذلك قال: ما لم تعمل او تتكلم، ما لم تعمل او تتكلم. ويبقى ان نختم الكلام في هذا الباب على من قرأ في المصحف، هو يصلي قرأ في المصحف. فعندنا في المذهب القراءة في المصحف وان كان فيها العمل، يعني العمل هذا عمل يسير، لا تبطل الصلاة به. وقال الاحناف تبطل الصلاة، الاحناف قالوا تبطل الصلاة بذلك، ولا دليل لهم على هذا. الأصل أن الصلاة صحيحة ما لم يأتي دليل أصلا عن شمس النهار حتى نقول تبطل الصلاة. فأنت لا تتجرأ على إبطال عبادة قد قام بها العبد. اتق الله ربك، أنت ممكن تضيع في ست، يعني أمام الله جل في علاه متجرئ، ولا تقول لما تسمع ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن كانت الصلاة على صحتها بالشروط والأركان فليس لك أن تفسد عبادة أحد إلا بدليل أسطع من شمس النهار. فإذا حمل المصحف وقرأ فهو يأتي بالذكر والتسبيح والتكبير، ما أتى بشيء أجنبي عن الصلاة. وإن كان العمل فالعمل يسير. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ففتح الباب لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامك الصلاة، فالصلاة على ذلك تكون صحيحة. نختم الباب في الكلام على هذا المفسد من مفسدات الصلاة وهو الكلام الأجنبي في الصلاة، بأن المرء من الأداب إن كان إماما أن يخفف بالصلاة، لأن فيهم الضعيف وفيهم ذا الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كما صح أنه قال: إني لا أدخل الصلاة وأريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأغسل من صلاتي. فكان يريد أن يطيل الصلاة فيقصر الصلاة من أجل بكاء هذا الصبي ووجد الأم على بكاء الصبي. فإن كان المرء دخل للصلاة وأطال، وهناك من يعني من المأمومين من يريد استعجال الإمام في الصلاة، له أن يسبح له، له أن يفعل ذلك، ولا ينفرد كما فعل الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه، له أن يسبح. وليت هذا يكون فقه متبادل بين المأموم وبين الإمام، فيسبح له بقول المسلم: من نابه شيء في صلاة فل يسبح. طب لو كانت نساء ما صلى إلا بالنساء تصفق المرأة له. هذه التي نقول بها أن المسلم قد صرح بها: من نابه شيء في صلاة فل يسبح، فإنما التصفيق للنساء. فإذا أراد رجل بعدما صلى خلف الإمام ووجد أن الإمام قد أطال ورجل منزعج جدا من هذه الإطالة فصفق لينبه الإمام: قد قتلتنا بالإطالة، حتى يخفف المرء في صلاته. هذا يحدث من العوام، العوام يفعلون ذلك. فصفق في الصلاة وجاءت المرأة فسبحت، فنقول يعني خالف الرجل المرء، فنقول الصلاة على الحقيقة على الراجح الصحيح الصلاة صحيح، على الراجح الصحيح الصلاة صحيح، لأن الشرع قد أباح التصفيق وأباح التسبيح. يبقى إذن التصفيق وإن كان أجنبيا الصلاة تصح به، والتسبيح لا ليس بأجنبي والصلاة تصح به، فقد أباح الشرع أصالة التسبيح والتصفيق، لكن خص التسبيح بمن؟ بالرجال. وخص التصفيق يبقى أصل التصفيق لا تبطل به صلاة، وأصل التسبيح لا تبطل به. فإذا وجد التصفيق أو وجد التسبيح فالصلاة أجيبه فالصلاة صحيحة، لكن إذا وجد التصفيق من الرجال ووجد التسبيح من النساء قلنا خالفتم السنة والصلاة صحيحة. مفهوم؟ خالفتم السنة. إذ التصفيق لا يكون إلا للنساء والتسبيح لا يكون إلا للرجال، فقد خالفتم السنة وصلاتكم صحيحة، لأن الأصل في التشريع أن الشرع قد صحح الصلاة بوجود التصفيق ووجود التسبيح. هذا بالنسبة لهذا الباب. ويبقى لنا أن نتكلم الأسبوع القادم على المفسد الآخر: الطعام والشراب، الأكل والشرب في الصلاة، والكلام على التفريق بين السنة النافلة وبين الفريضة. هل للمرء ولدت إمام كان يصلي بالناس في قيام رمضان وبيشرب ماء وبيصلي؟ وطبعا نستدل بفعل الزبير بن عوام وغير ذلك. فهذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم، هل الطعام والشراب يبطل الصلاة أم لا، ومن ابتراق الصلاة نبين ذلك، وإذا أكل نسيان وإذا أكل جاهلا، وهل هناك تفريق بين النفل وبين الفرض.